في مصامرة مع ابن عباس كنا في الجالية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. بينا أن الإسلام أعز المرأة ورفع من قيمتها، وأيضا أن الإسلام بين أن المرأة لها حقوق كما أن الرجل حقوق فالمرأة لها حقوق. وكانت المرأة في الجاهلية بتعامل كأنها هي كم مهمل لا قيمة لها ولا وزن ولا عبرة، فجاء الإسلام ورفع من شأن المرأة. فيقول في ذلك عمر رضي الله عنه كنا في الجاهلية نعد النساء شيئا، يعني لا قيمة لها ولا وزن. وده في الجاهلية، لما جاء الإسلام كما ذكرنا رفع من شأن المرأة ومن قيمة المرأة وعز المرأة. فقال فلما جاء الإسلام وذكرنا الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، يعني أغلظت في القول لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وبالتالي لما يعاتبها في ذلك قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حفصة فقلت لا إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله، وتقدمت إليها في أذى، يعني كما بيّن عمر أنه ينذرها من أذى النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن تقع عليها العقوبة، مخافة أن تقع عليها العقوبة. فأتيت مسلمة فقلت لها، وبالتالي عمر رضي الله عنه أنكر ذلك أيضا على أم سلمة، يعني أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤذين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال فردت أي رجع، فكان رجل الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيت بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك ذكرنا التناوب في العلم، يبقى في كتاب العلم باب التناوب في العلم، يبقى في مصاحبة مصادقة بين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وبين هذا الأنصاري، وبالتالي كان يسكن في أعالي المدينة، يعني في أعالي المدينة مكان متطرف من المدينة، فبالتالي بيحتاج لكي يتكسب من أجل العيش، وأيضا لا يضيع نفسه فأراد أن يتعلم. فكان التناوب هو بينزل يوم ويأتي بخبر ذلك اليوم، والأنصاري ينزل في اليوم التالي ويأتي بخبر ذلك اليوم. بدأ توازن في الحياة، يعني بين أمري الدنيا والآخرة، بين التعلم وبين المكاسب في الدنيا، يبقى لابد من التعلم. حياة المسلم متوقفة على ما يتعلم من كلام رب سبحانه وتعالى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بنحتاج في دنيانا وفي أخرانا أن نتعلم وتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قلنا الآن لو في معاملات كيف نتعامل، المعاملات الصحيحة ما تكونش معاملة أبطلها الشرع، حتى تكسب الإنسان من حرام ويلحم النبت من صحن في الصحت فالنار أولى به، يعني احنا بنحتاج لهذا الدين في المعاملات، في المعاملات. وبالتالي على ذلك يبقى بيعرفنا بأمر الآخرة وبيعرفنا أيضا بأمر الدنيا وكيف نسير الدنيا على الكتاب والسنة، وده حياة المسلم كلها عبودية لله سبحانه وتعالى سواء كان بمعاملات أو غير ذلك. فلذلك يبقى لم يضيع نفسه في الدنيا ولم يضيع من يعول، ولم يضيع نفسه أيضا في أمر الآخرة، فكان يتعلم هذا العلم المطلوب أنه يطبقه في دنياه، وعلم أيضا يوصله إلى الدرجات في الآخرة. لذلك ما قال عمر رضي الله عنه وكان رجل الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت أتيت بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التناوب في العلم، حرص شديد، يبقى حرص على التعلم ومع ذلك لم يضيع من يعول، يحتاج إلى التكسب وأن عشان النفقة على من يعول، فعلى ذلك لم يجعل ذلك الوقت بأكماله منصرفا إلى الدنيا ويغفل وينسى أمر الآخرة، وكذلك ما يجعل هذا الوقت منصرف للآخرة وبالتالي يضيع من يعول في الدنيا، وبالتالي بيحتسب هذا الأمر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دينار ينفقه الإنسان على نفسه وعلى أهله، ذلك أيضا في سبيل الله. قال: وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، يبقى القبائل التي حوله حول المدينة استقامت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري ويقول إنه قد حدث أمر. قلت له: وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال: أعظم من ذاك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء من حجرهن كلهن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشروبة له، وعلى باب المشروبة وصيف خادم، فأتيت فقلت: استأذن لي، فأذن لي. يعني بالتالي هذا الأنصاري لما جاء إلى عمر الخطاب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، يعني طلق نساء. قلنا ساعات الإنسان بيحكي الموقف بكلامه، يعني يحكي المشهد كده بكلامه، هل هو طلق؟ إذا الطلاق لازم تسمع الكلام ده، هو يعني لابد أن احنا نسمع ده، لو كان من طلاق كنايات يبقى نتوقف في الحكم بالطلاق حتى نعلم النية هل متجهة للطلاق أم لا. يبقى ده لما نيجي نسمع من إنسان يعني لو تكلم بكنايات الطلاق احنا نتوقف ونقولش هذا طلاق، إلا لما نسأله ما قصد بذلك، قال: الحق بأهلك، هل يقصد تطليقها ولا يقصد أن هي يعني فترة كده ثم تعود إلى بيتها؟ فالمسألة تحتاج إلى نية. ما بالنا لم نسمع أساسا لا لفظا صريحا ولا لفظا من ألفاظ الكنايات في الطلاق، لكن ساعات الإنسان بيحكي الموقف، يعني هناك مشاجرة بينه وبين امرأته ثم طرد المرأة من البيت، فممكن إنسان كده الموقف يحكيه أنه قد طلق هذه المرأة بدليل أنه يبقى طردها من البيت. فعلى ذلك يبقى الإنسان بينتبه، ولابد أن يكون حريصا دقيقا فيما يتكلم به، يعني دي كلمة لما قال طلق نساءه يبقى ده طلاق، والطلاق معلوم أنه هو يبقى كان كلام صريح واستمعنا إلى ذلك الأمر، أو من الكنايات وسألنا عن نيته فقال قصد به الطلاق، لكن حكى الموقف. عشان كده الإنسان ما تاخدش قرار على كلام أنت بتسمعه حتى تتثبت، قلنا لأن الراوي لك قد يكون روى بما يرى، يعني بما يرى أو بتصوره لذلك الموقف، تصوره لذلك الموقف، فلذلك دايما تثبت قبل الكلام. وده اللي فعله عمر رضي الله عنه، هذا ما فعله عمر رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا: طلقت النساء؟ قال: لا. فانفرجت أسرير عمر رضي الله عنه، سأل سؤال مباشر كده: طلقت النساء؟ قال: لا. يبقى خبر ما اتكلمش، بيتثبت دايما من هذا الخبر. قال عمر رضي الله عنه: وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشروبة له، وعلى باب مشروبة وصيف، فأتيت فقلت: استأذن لي، فأذن لي. فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من ألم حشوها ليف، من تحته كده شيء بيرتفق به وسادة كده وحشوها ليف، وإذا أوب معلقة وقرذ. فذكرت الذي قلت لحفصة أم سلمة، يبقى يتجاوز من اللباس والبسط، يبقى بيتوسع في ذلك، أي من لا يختار صنفا معينة يقتصر عليه بل يستعمل ما تيسر، يبقى يضجع كده على حصير أثر ذلك الحصير، أثر ذلك حصير على جنبه صلى الله عليه وسلم، يعني بساطة العيش، بساطة العيش، يبقى دي بساطة العيش الإنسان، لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، لما الإنسان يكون عنده بساتين، عنده كده يعني مكان يعني ومجهز، دايما بتبقى رابطة الدنيا لهذا الإنسان قوية قوية، إذا لا تتخذوا الضيعة ليه البساتين يعني فترغبوا في الدنيا. الإنسان يفارق المال ده ويفارق المتاع ده إزاي؟ كيف يفارق ذلك؟ يبقى دايما كده الزهد في الدنيا، يتقلل الإنسان من الدنيا حتى لا يرتبط ولا ينشغل بالدنيا، حتى لا يرتبط ولا ينشغل بالدنيا. فقلنا الإنسان يبقى في إقباله على أمر الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى كده إهمال الإنسان للعمل أو غير ذلك التكسب في الدنيا، لا يتكسب. والمؤمن أحق بالدنيا من غيره، المؤمن أحق بالدنيا من غيره، ليه؟ لأنه حيوجه الدنيا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله. لكن على ذلك يبقى لا ترغب في الدنيا بالطريق بالصورة التي يغفل بها عن الآخرة، أو أنه هو ينسى بها أمر الآخرة فينشغل بدنياه عن طلب الأخرى. لكن اللهم لا عايش إلا عايش الآخرة. فلذلك يقلل الإنسان أو يتقلل من أمور الدنيا حتى لا يرتبط ولا ينشغل بها. وتحت رأسه مرفقة من أدم حشو أليف، وإذا أوب معلقة وقرز، يبقى جلد كده معلق وقرز. فذكرت الذي قلت لحفصة أم سلمة والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه ذلك الحزن من هذا الموقف من أزواجه. فلبث 29 ليلة ثم نزل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه آل من زوجته شهرا، يعني آل من زوجته شهرا. فعلى ذلك نزل بعد 29 ليلة، وبالتالي لما قيل له ذلك قال الشهر وكذا وهكذا وهكذا، والشهر كذا وكذا وكذا، مرة 30 مرة 29، فقال الشهر 29 يوما. يبقى ده أصل الشهر الهجري، وبالتالي احنا بعد 29 بنرى رؤية، ترى غدا هيكون بداية الشهر الجديد ولا هنستكمل ذلك الشهر، ولا نستكمل هذا الشهر. فقلت فلبث 29 ليلة ثم نزل، يبقى قال الشهر 29 ليلة. قال في رواية عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم الليل ويقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري رحمه الله وكانت هند، أنت بنت الحارث التي بتروي عن أم سلمة، كانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها، أن حتى يعني لا يظهر من جسدها شيئا. قال كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فيها التحذير كده من لبس الرقاق من الثياب أو الضيق من الثياب، الوصفة لجسد المرأة. يبقى ده التعري أساسا، كم من كاسية في الدنيا، يعني هي الظاهر كده كاسيات عاريات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي كاسية لكن في الحقيقة عارية، لأن الغرض من الثياب هو ستر عورة الإنسان، فعورة الإنسان تستر، يبقى لا يلبس ملبسا شفافا يظهر ما تحته ولا ضيقا فيصف العورة. يبقى ظهور العورة ازاي؟ إما بالشف وإما بالوصف، يبقى بيلبس كده لباس رقيق يبقى خفيف شفاف هيظهر ما تحته، أو أن هو تلبس المرأة ملابس ضيقة فتظهر عورة المرأة بتوصف، فلذلك ستر العورة يبقى لا شفا ولا وصفا. فقال كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري رحمه الله كانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها، قلنا على أساس أن هي يعني حتى لا يظهر من جسدها شيئا. قال باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. ذكر في رواية عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال للصحابة من ترون أكسوها هذه الخميصة، فأسكت القوم، قال أتوني بأم خالد، فأتي بي للنبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيدي وقال أبلي وأخلقي مرتين، أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي، فجعل ينظر إلى عالم الخميصة ويشير بيدي إلي ويقول يا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشة أي الحسن. قال باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. أبلي وأخلق أبلي وأخلق، يعني قلنا ده دعاء كده بطول العمر والبركة في العمر، أبلي وأخلق. يبقى بيلبس الثوب لغاية لما بيبلى ذلك الثوب ثم يأتي بآخر، يبقى ده دعاء بطول العمر. أم خالد بنت خالد، قلنا بنت خالد بن سعيد بن العاص، وأم خالد خالد ابن الزبير كانت زوجة للزبير ابن العوام رضي الله عنه كانت زوجة للزبير ابن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالت في ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء. قال من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ يبقى كانت صغيرة، يبقى كانت خميصة ولكنها صغيرة، فبالتالي من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ يبقى زي ملبس كده، بس الملبس ده مش للكبار يعني للصغار، فترى مين يجي عليها المقاس ده؟ هو ده معنى الكلام. فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسني بيده وقال أبلي وأخلقي. يبقى دعا لها، فجعل ينظر إلى عالم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم سنة أي أم خالد هذا سنة حسن. ويبقى ده دعاء ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا، أبلي وأخلق. وفي أدعية ألبس جديدا وعش حميدا وموت شهيدا، هذا دعاء أيضا من الأدعية التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ندعو لمن لبس ثوبا جديدا. قال ألبس جديدا وعش حميدا وموت شهيدا. يبقى ده أنت بتدعو لمن لبس ثوبا جديدا، ده بالإضافة لمن لبس ثوبا جديدا هو بيدعو أساسا، يعني يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يبقى في دعاء كده بيدعو من لبس ثوبا جديدا، وأيضا دعاء إحنا بندعو لمن لبس ثوبا جديدا، يعني زي بالضبط كده مسألة العطاس. قال الحمد لله قلنا رحمك الله، قال هديك الله أصلح بالكم. يبقى ده أدعية، هنا نفس الأمر. يعني يبقى في دعاء بيدعى لمن لبس ثوبا جديدا ادعيله، وهو أساسا أيضا في دعاء يقول إذا لبس ذلك الثوب الجديد الحمد لله الذي كساني هذا وارزقني من غير حول مني ولا قوة. يبقى ده من ضمن الأدعية التي يدعو بها الإنسان إذا لبس ثوبا جديدا، ده بالإضافة أن احنا ندعو لمن لبس ثوبا جديدا زي المسافر كده. يبقى على ذلك كيف يتم وداع ذلك المسافر؟ يبقى نقول له ويقول لنا، نقول له ويقول لنا برضه كده، يعني مش مجرد هندعو لمن لبس ثوبا جديدا، ده حقه علينا، حقه علينا، لكن هو على ذلك ينتبه ان في دعاء يدعو به وايضا يشكر الرب سبحانه وتعالى انه كساه هذا وارزقه ذلك الثوب من غير حول منه ولا قوه. قال باب النهي عن التزعفر الرجال. قال باب النهي عن التزعفر الرجال. قال في روايه عن انس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تزعفر الرجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزعفر الرجل، يعني يمس ده، هذا من طيب النساء، يبقى ده خلوق ولكنه من طيب النساء ليس من طيب الرجال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتزعفر الرجل، يعني ده هذا من طيب النساء، هذا من طيب النساء. فلذلك احنا مر علينا رواية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر الصفرة على ملبسه، أثر الصفرة على ملبسه، يبقى ده التزعفر أهو بس كان على ملبسه. قالوا هو لم يضع ذلك ولكن يعني انتقل من امرأتي إليه عليه. يبقى لما رأى أثر الصفرة عليه فقال يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم إيه القصة، فقال أنه تزوج، فقالوا ده يعني هذا الصفرة يبقى كان على امرأتي ونقل إلى ثوبي، لكن هو لم يضع ذلك على ثيابي. لذلك النهي عن تزعفر الرجال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزعفر الرجل، ويبقى ده لأن هذا من طيب النساء، هذا من طيب النساء. قال باب الثوب المزعفر، الثوب المزعفر. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. يبقى على ذلك نهى عن التزعفر الرجال، يبقى ما يضعش ذلك لا في بدنه ولا في ثوبه. وهنا قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم قال يعني أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران، يبقى ممنوع أساسا طبعا أن يمس طيب. وهذه الرواية ليس لها مفهوم مخالفة، أي يحل الحلال؟ طب الكلام ده لا لا يحل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، يبقى الثوب المزعفر، يبقى نهى المحرم عن لبس الثوب المسبوغ بورس أو بزعفران، لكن برضك من ليس لها مفهوم مخالفة. طب الحلال يلبس الكلام ده؟ لا، فقد نهى عن أن يتزعفر الرجل. قال: باب الثوب الأحمر. باب الثوب الأحمر. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيت في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه، رأيت شيئا أحسن منه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على لبس الأحمر، يبقى الأحمر الصرف، لكن الأحمر المخلوط ليس هناك حرج، في أحمر كده قاتن مائل للسواد مثلا، يبقى الأحمر المخلوط، غير أنه نهى عن يعني الأحمر الصرف. وبالتالي وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه، يبقى الثوب الأحمر لا حرج في ذلك. يبقى كره العلماء أن يلبس الإنسان الأحمر يعني الصرف، الأحمر الصرف. وكره العلماء قالوا أن هو سبب الكراهة يعني إن كان قصد بذلك الشهرة والزينة، قالوا إن كان في بيت يجوز، الإمام مالك رحمه الله يقول ذلك الأمر. لكن يبقى هنا الثوب الأحمر يبقى معناه أن ليس بالأحمر الصرف. قال: الميثرة الحمراء. الميثرة الحمراء، باب الميثرة الحمراء. قال في رواية عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقصي والاستبرق والمياثر الحمر. يبقى الميثرة الحمراء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو كانت الميثرة دي أساسا من حرير يحرم ابتداء، ولو كانت هذه المياثر حمر يبقى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو لابس قد رأيته في حلة حمراء، يبقى في حلة حمراء، يبقى الحلة الحمراء ليس بالأحمر الصرف، يبقى ممنوع هو الأحمر الصرف، يبقى الميثرة الحمراء. يبقى قال: ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقصي والاستبرق والمياثر الحمر. يبقى مياثر الحمر يبقى ده الممنوع، يبقى لو كان حتى من لو كان من الحرير يبقى يحرم ابتداء، لو كان من غير الحرير يبقى يحرم، لو كانت ايه من الاحمر الصرف. لكن لو كان احمر مخلوط بلون اخر يبقى على ذلك لا حرج، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لبس حلة حمراء. قال: باب النعال السبتية وغيرها. تكلم على النعال. قال في رواية عن سعيد أبي مسلمة قال: سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. طبعا القصة معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ثم خلع نعليه في الصلاة، فخلت الصحابة رضي الله عنهم النعال، ولما انصرف سألهم: ما حملكم على هذا؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إنما أخبر جبريل بأن بهما قذر، ده السبب، يبقى كان بهم قذر وبالتالي خلعها وهو في الصلاة، لكن جواز طبعا الصلاة في النعال. قال: سألت أنسا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن جريج أنه قال: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمينين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة هل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر وتضع فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها فأنا أحب أن أسبغ بها، وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. قال باب النعال السبتية وغيرها. السبتية كما فسرها ابن عمر رضي الله عنهما يبقى النعال التي ليس فيها شعر يبقى دي بيقصد بها النعال السبتية. يبقى السبتية محلوقة الشعر يبقى أزال عنها الشعر. يبقى كما وصف ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. لذلك ما قال عبيد الله بن جريج رحم الله أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. وده طبعا من الفقه أنك أنت يكون به أيضا الملاحظة الفقه ما فقط إحنا تسمع لكن المعايشة تنظر إلى تصرف هذا العالم كيف يتصرف في هذه المواقف. ممكن بتنظر إلى ملبسه إلى مشيته إلى كذا. يبقى من اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بيهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف طبعا أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني كيف كان يدقق في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يدقق في أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكيه في فيما يفعل. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وده كان منطلق ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك لما حذيفة رضي الله عنه بيصف لنا ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. يبقى كان يعني يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته في مشيته في أكله في شربه بحكيه. يبقى ما رأيت أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ولا سمتا ولا دلا من ابن مسعود رضي الله عنه غير أني لا أعلم كيف هو في بيته. أيضا عبيد الله ابن جريج في ملازمة ابن عمر رضي الله عنهما يعني يلحظ ذلك قال رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. يعني يدقق النظر في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفاتهم. وقلنا لأن الصحابة عصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو بيتعلم أيضا من سلوكياتهم ومن أفعالهم. ده بالإضافة أن نحن نتعلم من أقوالهم. فالعلم لا يعني يتوقف على الأقوال فقط ولكن العلم بالفعل دايما يبقى أوقع في النفس. يبقى العلم ده بالفعل أوقع في النفس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة كيف تكون الصلاة ركع المنبر ثم صلى يبين لهم كيفية التفعيل. يبقى دايما كده التعليم بالفعل أوقع في النفس من التعليم بالقول. فدايما كده يبقى أنت تلحظ من تطبيقات لو كان إنسان من أهل السنة بيطبق ما يقول ويتعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نتعلم هذا الأمر. قال رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك أصنعها. قال ما يا ابن جري قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ركنين بس. رأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تسبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذ رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه بدأ يوضح له المسألة. أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. ما كانش بيمس كل الأركان لأن الكعبة لم تبنى على أركان إبراهيم. يبقى جزء بنية والجزء الثاني لم يبنى على يعني القواعد التي قام بها أو رفعها إبراهيم عليه السلام. قلنا ليه؟ لأن النفقة قصرت مع يعني آل قريش وكانوا لا يدخلون في بنائها إلا الكسب الطيب الحلال صرف. فلذلك قصرت معهم النفقة فلم يستكملوا البناء على قواعد يستكملوا بناء على قواعد. وبالتالي بيمس أدي الركن اليماني وأدي الركن اللي في الحجر يطلق مجازا كده. قال يطلق قال إلا اليمانيين. يبقى دي أركان يطلق عليها منين؟ اللي هو بتاع الحجر واللابلو اللي هو الركن اليماني. ولكن باقي الأركان الشامية مش مبنية مش مرفوعة على قواعد إبراهيم. ورأيتك قلنا نتيجة أن النفقة قصرت معه، كانوا يدخل إلا الكسب الحلال والصرف، فدي النفقة الطيبة عندهم هي اللي بنت البناء ده، كانش في نفقة أزيد من كده. ورأيتك تلبس النعال السبتية، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. أدي السبتية هو، يبقى النعال التي ليس فيها شعر، محلوقة الشعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها، يبقى في الخضاب، فأنا أحب أن أسبغ بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. يبقى إزاي بيهل الهلال؟ هل بالحج والعمرة لما تنبعث الراحلة؟ قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. أيضا الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. لذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم باب النعال السبتية وغيرها، يبقى سواء كان السبتية أو غيرها، يبقى هو النعل ما يلبس في القدم، ما يلبس في القدم، يبقى دي نعال سواء كان السبتية أو غيرها. يعني النعال مش هتوقف على السبتية فقط، ولكن أي نعال بينتعل بها الإنسان طالما كان من جلد مدبوغ طاهر، طالما كان من جلد مدبوغ طاهر، ما دي أي نعال، يبقى ما يلبسه الإنسان في قدمه حتى يتقي الحصى والأذى. قال: باب يبدأ بالنعل اليمنى. قال: باب يبدأ بالنعل اليمنى. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وترجله وتنعله. يبقى لما يجي يلبس بيلبس بيبدأ بالنعل الأيمن، يبقى بيبدأ كده في اللبس بالنعل الأيمن. وده كلام صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نبدأ في لبس النعال بالأيمن، وأن في الخلع أن يكون بالأيسر. إذا انتعل عدوكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. يبقى ده السنة، السنة جات تقول لنا نحن لما نيجي نلبس النعال نبدأ باليمنى، ولما نخلع النعال نبدأ باليسرى. لذلك يبدأ بالنعل اليمنى. الإمام البخاري رحمه الله جاب الرواية العامة دي، قال: كان النبي، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله. دي الرواية العامة. الرواية التي أو الباب التالي باب ينزع نعله اليسرى، قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. كلام صريح أهو، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. تكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. يبقى أول حاجة بنلبس اليمين، وعند النزع بتنزع هي آخر حاجة. يبقى قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. دي سنة من السنة المهجورة، هذه سنة من السنة المهجورة. يعني بنجد كده الإنسان لا يبالي أي نعلان يلبس أي نعلان يخلع. وإحنا بينا قبل ذلك يعني البعض بيبقى حريص يعني على لما يدخل المسجد يدخل باليمنى، لكنه بيبدأ بخلع اليمنى، ده مخالف للسنة. احذر، يعني قد يستهين الإنسان بهذا الأمر. هو حافظ كده أن لما يجي يدخل المسجد يدخل بقدم اليمنى ويدعو بذلك الدعاء، ولما يخرج من المسجد يخرج بقدم اليسرى ويذكر ذلك الدعاء، فهو حريص على كده. لكن يعني حرصه ما بيقاش على خلع ونزع النعال او لبس النعال، ما بيقاش حرصه زي حرصه هو داخل المسجد، فيظن ان السنه كده يحافظ عليه هو داخل المسجد وخارج المسجد، لكن هو يخالف عند ذلك في سنه اللبس والخلع بالنسبه للنعال. فاحنا بينا قبل ذلك لما نيجي ندخل هندخل بقدم اليمنى المسجد، لكن لما نيجي الاول نخلع اليسرى ثم نضع على النعل ثم نخلع اليمنى، يبقى أول حاجة بحقق بس الأمر بتاع النعال أولا, دي هذه السنة, خلعنا اليسرى ثم اليمنى وبعدين أتقدم باليمنى وبعدين اليسرى, وأنا خارج أخرج باليسرى, فلا تضع داخل النعال ولكن ضع على ظهر النعال ثم تخرج باليمنى تبدأ في لبس اليمنى ثم اليسرى. هذه السنة يعني يبقى ما فيش مخالفة, بنفعل سنة بمخالفة سنة. أقول لك لا, السنة دي جالبة لبعضها ولكن هي عايزة إدراك من الإنسان, تفكير, يعني عايزة مننا تفكير إزاي نحقق ذلك وإزاي لا نخطئ. دايما كده بنجد أن البعض حريص جدا على الدخول باليمنى, تالي هو بيخلع يخلع اليمنى عشان يدخل باليمنى, وهو بيطالع حريص جدا على أن يخرج باليسرى لكن يضعها في داخل النعال. أقول لك لا, انتبه كده. يبقى الآن هندخل المسجد محتاجين نخلع النعال, حقق بقى الكلام, حقق السنة فيها, خلعت اليسرى ثم اليمنى, وبعد كده بدخل بقى باليمنى والمسجد, بحقق السنة وأنا خارج, بخرج من المسجد بخرج باليسرى, يبقى اخرج باليسرى ثم اليمنى ثم طلع اليمنى داخل النعل ثم اليسرى. يبقى ده احتاج لما اخرج باليسرى اضعها على ظاهر النعل, على ظاهر النعل, ضعها داخل النعل عشان ايه لا نخالف. فننتبه كده, بس هي مسألة إدراك, يعني هذه مسألة إدراك. يبقى لا يخطئ الإنسان لأن ده ثواب يستجلبه الإنسان, لماذا تضيع ولا تفوت ذلك الثواب؟ وهذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال. يبقى ذكر أول الإمام بخاري رحمه الله هذه الرواية العامة, دي قاعدة عامة, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أو يحب التيمم في طهور وترجل وتنعل. يبقى في شأنه كله كما قالت عائشة رضي الله عنها, كان يعجبه التيمم في شأنه كله, في طهوره وفي تنعله وفي ترجله. يبقى ده الأصل كده, يبقى في حاجة فيها يعني يمين وشمال يبقى ابدأ باليمين إلا ما ورد بالدليل أن نقدم اليسرى. ده في مسألة المستقذرات وما ورد فيه الدليل. قال دع أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال, تكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع, يعني حتى بيأكد على مسألة. يبقى أنا بلبس اليمين وبعدين الشمال, أخلع الشمال وبعدين اليمين, بدأت باليمين وانتهيت باليمين, يعني في مسألة هذه اللبس والخلع بدأنا باليمين وانتهينا باليمين. يبقى قال باب يبدأ بالنعل اليمنى, وقال باب ينزع نعله اليسرى, ثم ذكر قال باب لا يمشي في نعل واحدة. قال باب لا يمشي في نعل واحدة. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما أو لينعلهما جميعا. قال ليحفيهما أو لينعلهما جميعا, يبقى نهى أن نمشي في نعل واحدة. ساعات بينقطع نعل الإنسان, انقطع النعل اليسرى, انقطع النعل اليمنى, فعلى ذلك بيمشي في النعل الأخرى, يعني بيمشي في النعل الأخرى. نقول لك لا, اخلع يما حاجة من الاثنين, يا تخلع الاثنين يا تلبس الاثنين. أن يمشي في نعل واحدة نقول فقدنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال يمشي في نعل واحدة, لا يمشي عدوكم في نعل واحدة ليحفيهما أو ليخلعهما أو لينعلهما جميعا, حاجة الاثنين. يبقى طب قلنا بيبقى تعرض الإنسان انقطع ذلك النعل, يعني أحد النعلين انقطع اليمنى أو اليسرى, فعلى ذلك يعني بيأخذ هذا النعل حتى يجد من يصلح له ذلك الأمر, ولكنه يمشي في نعل واحدة, فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قالوا يعني هذا عدل بين الرجلين, يبقى عشان يبقى عنده عدل بين الرجلين, فيش واحدة تنتعل والتانية تبقى يعني ليس عليها نعل, ده أمر. الأمر الثاني أيضا قالوا أن مشيت هذا الإنسان, مشيت هذا راح تختلف لما بيمشي كده بنعل والأخرى ليس فيها نعل, يبقى مشيت هذا الإنسان مش هيمشي مشيت فيها اعتدال, فيها اعتدال. المسلم مطالب أن يكون عليه السكينة والوقار, عليه السكينة والوقار, إما هو يخلع النعلين وإما يلبس النعل. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا, يعني إحنا ذكرنا هذه الرواية, أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا, يعني الإنسان يمشي بقدم من غير نعل على الأرض, على الأرض, وقالوا بتفرغ كده يعني الموجات كده كهربائية تفرغ في الأرض يعني سالب وموجب فبتفرغ منه يعني كما يعني إيه أثبت العلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرانا نحتفي أحيانا أرانا نحتفي أحيانا يمشي إنسان من غير نعل كده قل على حتى يعني في بيتي يبقى على البلاط كده مثلا يمشي على البلاط. فقال أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إما أنه هو من غير نعلين أو بالنعلين نعل قطع يبقى على ذلك يخلع الأخرى حتى يصلح هذا النعل المقطوع ثم يلبس النعلين جميعا يبقى لا يمشي في نعل واحدة. قال باب قبالان في نعل وراء قبالا واحدا واسعا قال باب قبالان في نعل وراء قبالا واحدا واسعا. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. وفي رواية أخرى عن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين لهما قبالان فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة. تبي ذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.